والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ذكرهم سبحانه وتعالى مرة أخرى بنعمه عليهم. كم أعطاهم من النعم؟ كم قرأنا من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؟ كم فضلهم سبحانه وتعالى بفضائل عظيمة؟ فلماذا يحسدون الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب على أن جعل الله النبوة والرسالة فيهم؟ أليس كان فيهم أنبياء؟ ألم يمن الله عليهم بفضائل كثيرة؟ لو شكروا النعم السابقة لكانوا في خير، لكنهم كفروا هتلك النعم ثم حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا النعمة التي أعطاه الله إياها. لكن أمثال هؤلاء لا ينفعهم يا إخوة إلا التخويف، التخويف أنهم إن لم يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا ماذا سيحدث؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سيأتي يوم لا فداء، لا فداء نفس بنفس، ولا فداء نفس بمال، ولا فداء نفس بجاه وشفاعة، ولا فداء نفس بقوة ونصرة. لن يستطيع أحد أن يخلصك من بين يدي الله. هذه الآية تهز القلوب. ما معك إلا أن تفر إلى الله، ما معك إلا أن تتقي الله. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأنه يوم القيامة لن يقيك من عذاب الله شيء. وهاتان الآيتان كنا قد وقفنا على معانيهما فيما سبق. ثم انتقلت الآيات لتتحدث عن إبراهيم وعن بناء البيت، وهنا يتوقف الإنسان وقفة. ما الذي جعل هذا الانتقال بعد الكلام على بني إسرائيل للكلام على إبراهيم وبناء البيت في مكة؟ أيها الإخوة، وكأنها توطئة لبيان لماذا انتقلت الرسالة والنبوة بعد هذا كله من بني إسرائيل إلى العرب. أليس إبراهيم هو جد العرب أيضا؟ إذا لما جعل الله الإمامة في إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريته، لماذا تنتقل النبوة إلى رجل في مكة؟ لماذا؟ من الذي بنى مكة؟ أليس إسماعيل ابن إبراهيم؟ ومن الذي بنى بيت الله في مكة؟ أليس إبراهيم عليه السلام؟ إذن هذه الآية تلمح أن الرسالة ذهبت في ذرية إبراهيم كما كانت، لكن من ابنه إسماعيل. أن الرسالة ذهبت إلى بيت مقدس كما كانت، لكن للبيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. إذن بعد كل هذا الذي كان فيكم من الذم والعيب، نقل الله سبحانه وتعالى عقوبة لكم النبوة إلى غيركم، ولم تخرج من أبناء إبراهيم. ولماذا أنتم لم تكونوا كإبراهيم؟ ما الذي جعل إبراهيم يا إخوة إماما للناس؟ لماذا ما اقتديتم أنتم بإبراهيم وقد كلفكم الله بتكاليف عظيمة وضيعتموها؟ لماذا؟ ما الذي حصل حتى رفع الله إبراهيم يا إخوة؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وترجع بنا القصة لقصة إبراهيم عليه السلام، وكيف أن الله أحبه واصطفاه وجعل اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يبركون ويصلون على إبراهيم، وكلهم ينتسبون للملة الإبراهيمية. من هو هذا إبراهيم يا إخوة الذي جعله الله خليلا له؟ من هذا إبراهيم؟ ماذا فعل عليه السلام حتى صار بهذه المنزلة عند الله؟ لا والله ما يخرج نبي من بعده إلا من ذريته، موسى وعيسى وهارون ويحيى وزكريا وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف وإسماعيل ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم، كلهم أبناء إبراهيم عليه السلام. كيف نبلغ نحن الإمامة؟ لماذا انتزعت الإمامة من بني إسرائيل وجاءتنا؟ اسمع القصة من أولها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله عز وجل اختبر إبراهيم بكلمات. ما هي الكلمات؟ الكلمات في القرآن إما أن تطلق على الكلمات القدرية، يعني ما يقدره الله عليك من أقدار، وإما أن تطلق على الكلمات الشرعية، أي ما يأمرك الله به من أحكام. فإبراهيم ابتلاه الله بكلمات قدرية، قدر عليه مصائب فصبر، أو ابتلاه الله بكلمات شرعية فامتثل، أمره بأحكام فامتثل. اختلف المفسرون رحمهم الله ما هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم. ثلاث أقوال نسبت لابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. القول الأول أن الكلمات كانت مناسك الحج وخصال الفطرة، فأدى الحج وأذن في الناس بالحج وأعلم الناس الحج وقام على خصال الفطرة كما أمره الله عز وجل، وخصال الفطرة عشر، منها الختان وما يتعلق بتنظيف الجسد ونحو ذلك. لأن الذي نادى بالأذان هو إبراهيم، وخصال الفطرة تنسب لإبراهيم. إذن هذه الكلمات. القول الثاني قال ابن عباس 30 مقاما لله قام بها إبراهيم، حقق 30 مقاما. نحن درسنا في منظومة السير الله والدار الآخرة 20 مقاما، حقق إبراهيم 30 مقاما. إذن اسعى أن ترقى، وقد تعلمنا كيف ترقى في المنازل 20 وكيف تحصل عليها. إبراهيم أتم 30. ما هي 30؟ قال ابن عباس 10 في قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية، هذه 10 مقامات: التوبة، العبادة، الحمد إلى آخرها. طيب باقي 10. قال 10 في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أكمل الآية، هذه 10 مقامات. بقي 10. قال 10 في أول سورة المؤمنين، أتم 30 عليه السلام، 30 مقاما أتمه لله. فهنيئا لمن تدرج في مقامات العبودية، هنيئا لمن علم الناس مقامات العبودية وكيف يتدرجون ويترقون فيها، ثم سعى الإنسان وترقى فيها. القول الثاني أو الثالث، لابن عباس أنها ليست كلمات شرعية بل كلمات قدرية. ابتلاه الله يا إخوة بابتلاءات عظيمة، بلاء فراق أبيه في الله ففارقه، بلاء فراق قومه في الله فهاجر وترك بلده، بلاء أن يلقى في النار في ذات الله فاستسلم لهذا الأمر، بلاء أن يذبح ولده محبة لله. من وصل لهذا؟ هل وصل بك تحقيق مقام الخوف من الله وحده، أن تجمع نار عظيمة تحرق كل طائر يطير فوقها ثم تلقى فيها ولا تخاف؟ هل وصلت في مقام المحبة لله أن تضجع وحيدك ولدك الذي رزقت به بعد سنين من الحرمان تذبحه بيدك؟ هل وصلت في مقام التوكل على الله أن تؤخذ منك زوجك فتسجد تتوكل على الله وتلجأ إليه فما يمد الخبيث يده إليها إلا وتقف يده مكانها؟ هل وصل بك درجة التوكل على الله أن تترك ولدك الوحيد وهو رضيع وزوجك في أرض قفر لا تترك معهم إلا قراب ماء وجراب تمر؟ هل بلغت هذه المقامات؟ ليش إبراهيم بلغ؟ كيف ما بلغ؟ فأتمهن، أتى بها على التمام. وإبراهيم الذي وفى، أتى بها وافية كاملة. القول الرابع لمجاهد، قال هذه دعوات دعا بها إبراهيم. ما هي هذه الدعوات؟ قال أكمل الآية. دعا أن يجعله الله للناس إماما، دعا الله أن يجعل البيت مثابة للناس، دعا الله أن يرزق أهله من الثمرات، دعا الله أن يجعلهم مسلمين، دعا الله أن يبعث فيهم رسولا، ثم الله أعطاه كل هذه الكلمات. إذن من الذي اختبر الثاني؟ هذه على قراءة قرأها أبو حنيفة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم هو الذي اختبر الله، هل الله يجيبه؟ فسأل الله هذه الكلمات أن يتمها له، فالله أعطاه هذه الدعوات وأعطاه هذه الكلمات. إذن هذا القول الرابع، أنها دعوات دعا بها إبراهيم ربه فاستجاب ربه له. على كل هذا يخالف القراءة المشهورة المتواترة. إذن إبراهيم أيها الإخوة ابتلاه الله بكلمات واختبارات. أنت لا تظن أن الاختبار الذي يأتي محض صدفة، لا، هذا في قدر الله. هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تسكت؟ هل تصبر وتشكر؟ هل توفي الطاعة حقها؟ يأتيك فقير يسألك ومعك درهمان، هل تعطي واحد أو اثنين وتتوكل على الله، أو واحد وتشكر الله، أو ما تعطي شيء وتحرم نفسك فضل الله؟ هذه اختبارات، يختبرك الله حتى إذا وصلت إلى درجة عالية يصطفيك الله. أيوب اختبره الله اختبار الصبر، لكن اختبارات. فقد كل ماله، فقد كل ثروته، كانت أرض حران كلها له، فقد كل شيء، فجأة أصبح لا يملك شيئا، فصبر، فزاد الله عليه الابتلاء، فأصابه كل مرض، كل جسده فيه مرض، الكبد فيه أمراض، والكلية فيها أمراض، والظهر فيه أمراض، كل جسد، ما بقى إلا لسانه وقلبه يذكر الله. فصبر. فأخذ الله كل أولاده، ذهب كل أولاده وكل زوجاته، بقيت واحدة فقط. تخيل لو يموت عليك ولد، لا كل الأولاد، أولاد وبنات، ما بقي أحد. فصبر. فطارده أهل القرية من قريته التي كان يملكها، وأخرجوه إلى عند قمائمهم، وصارت زوجته تعمل وتطعمه من كسب يدها، يأكل من طعام زوجته. فصبر. فابتلاه الله أكثر، زاد الله عليه عيار البلاء، فصارت زوجته ما أحد يستخدمها. قال أني مسني الضر، انظر انظر الأدب، إلا مسني فقط وأنت أرحم الراحمين. ما قال اكشف، قال أنت أرحم بي. قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. إذن أنت الله يبتليك، يبتليك إلى أي درجة ستقف في التقوى وتقع في المعصية؟ إلى أي درجة ستقف عند حد الصبر وتجزع؟ إلى أي درجة ستقف عند حد التوكل؟ أما إبراهيم وصل إلى التمام، فأتمهن، أي أتى بهن تامة. فماذا فعل الله به؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. عرفت كيف تنال الإمامة في الدين؟ بالصبر واليقين، تصبر على الطاعة، تترك، تصبر على ترك المعصية، تصبر على ما أصابك من مصائب وأنت تتيقن أن فيها رفعتك. يا إخوة، عرفنا الأمر، هل سنعمل به؟ إيش الأمر؟ الله سيبتليني، سيبتليني، أنا أعرف، سيبتليني لكي ينظر أنا من. فهمتها؟ إذن سأصبر على حكم الله. للأسف كثير منا ما عنده يقين، يعني هذا الآن اختبار من الله حتى يراني أستحق أو ما أستحق، سأصبر، سأصبر ساعة وأنجح، فيبتليني بالثاني فأصبر ساعة وأنجح، لكن للأسف يقيننا ضعيف. وإلا كل هذه ابتلاءات، يراك الله ترتقي أو تقف. قال: إني جاعلك للناس إماما. ما هو الإمام؟ أصل الإمام في اللغة المرجع والأصل، الإمام هو الأصل وهو المرجع، والمراد الإمام هو القدوة في الخير والشر. فرعون وآل فرعون جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فالإمام قد يكون قدوة في الخير وقد يكون قدوة في الشر. بعض الناس ينتكس ينتكس ينتكس إلى درجة أن يصير إماما في الشر، وبعض الناس يرتقي يرتقي يرتقي إلى أن يصير إماما في الخير. وإبراهيم جعله الله إماما في الخير، جعله الله أمة لوحده. يقول ابن عباس: لم يكن على التوحيد في عهد إبراهيم إلا هو لوحده. يعني نحن نجد أعوانا، نحن نجد أناس كثير معنا على الدين، إبراهيم كان لوحده، ما مع أحد. طيب، ما استسلم، ما كفر، ما هجروه، طردوه، حرقوه، ثبت على دين الله عز وجل. وأعطى الله جائزة عظيمة، جعله إماما للناس. فطلب طلب، قال: ومن ذريتي. انظر انظر لمقامات الأنبياء، مقام سامي. ماذا طلب؟ طلب أن يبقى المرشدون في الأمة حتى بعد موته، حتى يدلونهم على الله. لا إله إلا الله، يا ربي أنا كنت أدلهم على الله وأنا حي، فجعلتني إماما، اجعل هناك أئمة من بعدي يدلون الناس عليك يا رب العالمين كما كنت أنا أدل عليك. هذه مقامات سامية، يفكر حتى بعد الموت. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. داعية حتى في الجنة. هذه مقامات الكبار الذين باعوا أنفسهم لله حبا لله طاعة لله يريدون دين الله يبقى. طيب لك إمامة، قالوا بعد ما أموت من سيرشد الناس؟ من ربنا واجعلنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يقول محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد خير العالمين أنا دعوة أبي إبراهيم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة هذا الرجل، أنا دعوة أبي إبراهيم صلوات الله وسلامهم عليهم جميعا. قال ومن ذريتي، ما معنى ومن ذريتي؟ القول الأول للمفسرين أنه يسأل ومن ذريتي يا ربي ستجعل أئمة، يسأل. القول الثاني قالوا لا يطلب، أي ومن ذريتي اجعل أئمة. إذن قالوا من ذريتي، هل هو سؤال يا ربي وهل ستجعل من ذريتي أئمة، أو هو طلب يا ربي اجعل من ذريتي أئمة؟ على القول الثاني أنه طلب. هل من هنا تبعيضية، أي يا ربي اجعل بعض أمتي أئمة من ذريتي، يعني بعض ذريتي، أو من هنا لبيان الجنس أي اجعل كل ذريتي أئمة؟ اختلف المفسرون، منهم من قال طلب أن يكون بعض ذريتي أئمة لأن من للتبعيض، ومنهم من قال من تأتي لبيان الجنس، تقول اشتريت إردبا من قمح، يعني جنس الإردب قمح، فهو طلب لكل ذريته أن يكونوا أئمة. فماذا قال الله؟ جعل الله من ذريته أئمة يا أخوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما من كتاب بعد إبراهيم نزل ولا نبي بعد إبراهيم أرسل إلا كان من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال الله لا ينال عهد الظالمين، سيكون من ذريتك أئمة لكن سيكون من ذريتك ظالمون، ولا ينال عهد الظالمين. ما هو العهد هنا في هذه الآية؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قول ابن عباس لا ينبغي أن يعاهد المؤمن ظالما، معنى الآية أنه لا ينبغي أن يعاهد المؤمن ظالما. انتبه، إذا عاهدت ظالم أنقض هذا العهد، انتقض هذا العهد، لا تجعل عهد الله مع ظالم. إذن هي ليست خبر، هي أمر جاء على صورة الخبر، لا تجعل عهد الله مع ظالم، وإذا أعطيت ظالم عهد الله انقضه، لا ينال عهد الظالمين. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الآية في سياق إبراهيم عليه السلام، فهي الإخبار عن ذرية إبراهيم، لا ينال عهدي. القول الأول هو قول ابن عباس. القول الثاني لا ينال عهدي يعني أماني يوم القيامة، أماني يوم القيامة، وهذا قول قتادة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله في عهد الله، يعني في أمان الله، لا ينال أماني يوم القيامة ظالم. القول الثالث قالوا السياق ليس في سياق يوم القيامة، إبراهيم يريد الدين والإمامة. قال الربيع بن أنس لا ينال ديني الظالمين، لن يحقق هذا الدين ظالم، إبراهيم حقق الدين لكن لن يحقق الدين ظالم. القول وهذا قول الربيع بن أنس. القول الرابع قالوا لا ينال الإمامة، لأن السياق في ماذا؟ في الإمامة، إني جاعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، يعني الإمامة. وهذا من أقوى الأقوال، هذا قول سعيد بن جبير، لا ينال إمامتي ظالم. القول الخامس، لا ينال نبوتي، لأن إبراهيم جعله الله نبيا فسأل الله أن يجعل ذريته كذلك، وهذا قول السدي. إذن أقوى الأقوال والله أعلم بحسب السياق أنه لن ينال الإمامة ظالم، فمن ظلم نفسه أو غيره يا إخوة بالمعاصي والاعتداء على الخلق هذا لن ينال إمامة في الدين، نسأل الله يغفر لنا ويرحمنا. إذا أردنا أن نكون إمامة في الدين، إذا أردنا يقتدي الناس بنا، إذا نريد أن نصبح من أئمة المسلمين، فلنتقي الظلم، ظلم زوجاتنا، ظلم أولادنا، ظلم أنفسنا، ظلم إخواننا، ظلم المسلمين. هذا الظالم تأكد أنه لن يكون إماما للناس. نعم ممكن يكون إماما للظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لكن من أراد الإمامة ليجتنب الظلم. وهل الظلم هنا ظلم الكفر أو ظلم المعصية؟ إن قلنا العهد هو الأمان يوم القيامة إذن الظلم ظلم الكفر، لأن الكافر ليس له أمان يوم القيامة. وإن قلنا العهد هنا هو الإمامة في الدين فالظلم هو ظلم المعصية، اللي يعصي الله لن يجعله الله إماما في الدين. إذن الظالمين اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال ظلم الكفر لأن العهد هو عهد الأمان يوم القيامة ولا أمان لكافر، ومنهم من قال الظلم هنا هو ظلم المعصية لأن العهد هو عهد الإمامة ومن يعصي الله لا يستحق أن يكون إماما في الخير. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر واليقين ويرزقنا الإمامة في الدين ويثبتنا على طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.